الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل له صاحب عمل معه عملا معروفا وشفع له شفاعة عند بعض المسؤولين حتى تم كل شيء وتم له ما أراد، ثم فأراد هذا الرجل أن يهدي له هدية فامتنع، فألح عليه ليقبلها فأبى وقال إنه لا يحل لي، وذكر حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يقول: استغربت كلامه لأنها ليست من باب الرشوة ولا تقطع صاحب حق من حقه، فما الجواب؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد: لا جرم أن الشفاعة في أمر من أمور الخير من الأشياء التي يحبها الله عز وجل، ورتب الله عز وجل عليها أجرا عظيما وثوابا جزيلا، فقال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وبذل الجاه للمحتاجين ورتب عليه الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وهذا الحديث عند الإمام البخاري. فهذا الباب من أبواب بذل الخير للناس وبذل الجاه للمحتاجين، لا ينبغي أن يجعل من باب المعاوضة مطلقا، فإنه من الأشياء التي يبر بها الإنسان إخوانه، فيغيث لهفتهم ويوصل صوتهم ويذلل أمامهم العقبات بجاهه وشفاعته، فلا ينبغي له أن يجعل هذه العبادة مجالا للتكسب ولا للتربح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. فمعنى الحديث أن من شفع لأخيه المسلم شفاعة بأن توسط له عند الغير لقضاء مصلحة بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه، فأهدى المشفوع له هدية للشافع نظير هذه الشفاعة والوساطة فقبلها الشافع فقد أتى بابا من أبواب الحرام، لأنه أمر يسير لا يجوز أن يأخذ الإنسان العوض عليه في الدنيا، وقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ولأن المسلم مأمور شرعا بأن يبذل جاهه لإخوانه وأن يشفع لهم وأن يوصل صوتهم عند من لا يقدرون أن يوصلوا الصوت له، وأن يدفع عنهم ما يضرهم، وأن يوصل لهم الخير الذي يعلمه لهم، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فإذا الشفاعة للإخوان إنما هي عبادة، والعبادة لا ينبغي أن ينظر الإنسان فيها شيئا من العوض، لأن الله عز وجل هو الذي يعطيه الأجر. فلا يجوز للإنسان أن يجعل هذه الشفاعات مجالا للتربح ومجالا لقبول الهدايا ومجالا للتكسب مطلقا. فجزاه الله خيرا حيث لم يقبل منك هدية. وعلينا معاشر المسلمين أن نقول إذا سمعنا التشريع من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سمعنا وأطعنا، ولا يجوز لنا أن نعارض هذا برأي ولا بقياس ولا باجتهاد صادر منا غير مستند إلى دليل. فإذا علم الإنسان أن الشفاعة ليست محلا للعوض لا بهدية ولا باشتراط، فلا يجوز له بعد ذلك أن يقول وأي شيء فيها، ولماذا يحرمها الإسلام؟ لأن هذا لا ينبغي. يقول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا القول الصحيح إن شاء الله أن الهدايا على أمور الشفاعة من باب العوض عليها لا يجوز، وكون الإنسان يشترط مالا كعوض عن شفاعته لإخوانه أيضا هذا أمر لا يجوز، فالواجب الحذر من هذه المكاسب لأنها سحت وربا، والله أعلم.